بسم الله الرحمن الرحيم بناوي خداي بخشن دي مهربان حميم والكتاب المبين چون پیتێک لە سەرەتای هەندێ لە سوورەتەکانی قورئاندا هاتوون ژمارەیان چواردە پیتە نیوەی کۆی پیتەکانی زمانی عەرەبین بۆ سەلماندنی ئیعجاز و مەزنی و گرنگی قورئان کە لە توانای هیچ کەس دانیە بەو پیتانە کتێبێکی ئاوا بێوێنە دابنێت بەڕادەیەک هەتا ئەگەر هەموو گرۆی ئادەمیزاد و جن کۆ ببنەوە بۆ ئەو مەبەستە بێگومان ناتوانن هەروەها چەندەها نهێنی تریشی تێدایە زاناکان لە هەندێکی دواون هەندێکی شیان وتویانە هەر خودا خۆی زانایە بنهيني او بيتانا سوين بم پياما رونو آشكرايا ما بست قرآنا إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين براستي امان لشويشي بفرو پيروز دا كشوي قدرا دامان بزاند وتخواروا بگمان اما هميشه بيدار كروي بندكان مانين فيها يفرق كل أمر حكيم لو شودا همو كارو كردو برناميشي پر لحكمة دانائي ليك جاد كريتوا أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين اماش فرمانو برياريكا للايان اموا بيغمان اماش پیغمبران دنيرين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم روانا كردني أم قرآن رحمتي پروردگاري توي بو آدمي زاد تالا سرگرداني رزگاري ببيت براستي هر اويشا كبي سرو زانايا بهم مشتك رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين او ذاته که پروردگاری آسمانکانو زویو همو اوشتانه کل نیوانیان دایا اگر ایو دلنیانو با ورطان هیا لا اله الا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الاولین هیچ خدایگ نیت جگلو ذاته دجینیو دمرینیت پروردگاری ایوشو باو با پیرانی دیری نیشتانه بل هم في شك يلعبون لقل أمهمو بلقو نشانا قورو قرنقانا دا خدانا ناسان لقمانو دودلي دا روتونو سرقرمي قمو يارين فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين وانا هرواب سريانا والناتشت تاوري روجيك بكا كدو كليشي آش كراب بري آسمان دا قريت يغشى الناس هذا عذاب أليم همو خلشي دادا قريتوا بويا بترسوا دلين أما سزاو آزاريشي بأيشا وارويتيا كردوين ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون بناچاري دان بدا صلاتي خدا دادنينو دلين پروردگارا تو أم سزاو آزارمان لكول بكروا بيقمان ايما باوردارين أنا لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين تازه بسرچو كي بداربون وو ايمان هلاني ناچاري سودي هي بوتان چونو لچوه آموشگاري وردگرن لكاتك دا پیغمبريچي آشکرايان بو روان اكرابو ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون پاشان پشتیان ته کردو وطیان فیر کراوی چی شیطا انا کاشف العذاب قلیلا انکم عائدون اما چاک دتان ناسین هر کم ایک سزاو آزارتان لیه دور بخینوا بیگمان دچنو دوخی جاران یوم نبغش البطشت الكبرا انا منتقمون روژیک دیت حلمتی گوری خوان با تاوان باران دبینو اما بدلنیای و طول سینرین لستم کاران ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون و جاءهم رسول کریم سوین بخدا براستی اما پیش امان قوم و حوزی فرعون من تاقی کردوا پیغمبریشی برریز و مهربانیان بو هات. ان ادو الی عباد الله انی لکم رسول امین. با فرعون دارو دستکی ود که بندکانی خدا با من بسپیرن چون که براسی من پیغمبریشی امین و دلسوزم بو هموتان. وَأَلَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ إِنِّي آتِيكُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ خوشتان بگوره دامنین لبران بر خدای برسو بدا صلاتوا بگمان من بلگو نشانه گرنگو بهیزو آشکرام هینا و بوتان وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونَ من پناد گرم بپروردگاری خوم که پروردگاری ای وشا لوی که بردبارانم بکن و این لم تؤمنو لی فاعتزلون خو اگر هر باورم پینا کن وازم لی بهنو کارتان بمنون نبیت فدعا ربه ان هؤلاء قوم مجرمون بهوی اوی که وازیان لی نهینا هاناو هاواری بردو بو پروردگاری پروردگارا براستي امانه كومالي چي تاوان بارن فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون اوسا ايتر خدا فرماني بونارد كشو روي بكا ببند كانمو شار طول بكن بيگمان اوانا بدواتان دادين جاك خوتو ايمانداران لدريا پرينوا دریا بجه بهلا بوالا کراوی چون که براستی اوانا سپایشی خنکن راون تیایدا کم ترکو من جنات وعیون اوانا چندها باخو باخاتو کانیاوی سازگاری زوریان بجه هشت وزروع و مقام کریم چندها چیلگو بستانو جگو رگی خوشیان لدوا بجه ما وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ جورهان ناز و نعمتي تريش كجيانيان بخوشي تيادا دبرد السر كذلك وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ آبو شيويا لوان من سندوو كردمان ميراتي خلقاني چي تر فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنْظَرِينَ جان آسمان بویان گریاو نزویش سات وقت یچیش مولتیان ندرا وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ مِنْ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِنَ الْمُسْرِفِينَ باشان ایمان نوی اسرائیل من لس زاید سوسین روی فرعون رزگار کرد. بله، لدست فرعون که زور خوی بگور دزانیو بتواوی لس نور در چوبو. ولقد اخترناهم على علم على العالمین و آتیناهم من الآیات ما فیه بلاء مبین. اما او کاتان نوی اسرائیل من هل بجارد لروی آگایو زانیاریو و ریزی اوان من دا بسر همو خلچی او سردمده. اما بلگو نشانه آشکرای زور من پی بخشینو بجورها شیوی آشکراو رون تاقی من کردنوا. این ها اولائی لیقولون این هی الا موتتنا الاولا و ما نحن بمنشرین براستی اوانا بدپرستان دلین جان من تنها یک جارو زندو نکرینوا فأتو بآبائنا این کنتم صادقین اگر زندو بونوا حقیقتا باو با پیران من کمردون بیان هنوا اگر ایوار راز دکن اهم خیر ام قوم تبع والذین من قبلهم اهلکناهم إنهم كانوا مجرمين أيا أمانة شاكترن يا قومي تبع كقوم يشيد صلاة داربون لبيج إسلام دا قريش دنگو باسي آزايتياني بيستبو هروها أواني بيشيان إما هموانيان من لناو برد براستي هر هموان تاوان باربون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين خويما آسمان كانوا زوي أوشتاني نيوانيان من بقالتو بيهودا دروس نكردوا ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون بلكو هموي لسر بنتشيني حق راستي نبيت دروس من نكردون بلام زور بيان لم راستي نازانن إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين بيقمان دوار روش كالروشي تجاكر نويا وادي هميان السرجم يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون روشيكا هيتش قوريك فرياي بتوشي خويناك بيتو هيتش شان بس جيرين ناكرين للا ينكسيكوا إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم مگر کسیك بزي خدا گرت بيتيوا براسي تنها أو خدايا بالا دستو مهربانا إن شجرة الزقوم طعام الأثيم براسي درختي جقنبوت درختي كل لناخي دو زغدا لناو آگردا خداي بدا صلاة روان دويتيو لقو پلککاني بناويدا بلاوبوتوا بروبو مكي خوراچي تاوان بارانا كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم اروك كان زيتوا ولنا ورقوري خولكان دا دكوليت وكلاني آوي يكجار قرم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم فرمان ددريت او تاوان بارب بقرنو برزي بكنوا بسرنا والراسي دوزخ داو بري بدنوا ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم لودوا آقروا آوي زور لكل بكن بسريدا ذق إنك أنت العزيز الكريم أو سابي دوتريت دبتيجا بيقمان تو زور خوتت بشد دزانيو خوتت زور بما قول دخست برچاو إن هذا ما كنتم به تمترون براستي آما أو دوزخي كاتي خوي قمانتان ليهبو مجادلتان لسري دكيرد إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون لولا شوا لبهجدا لسايي مهرباني پروردگاردا براستي واني كباريس كارو دين دارن لجيغو شويني چي زور آرام دا جيان دا بنسر لباخ سو باخ كاني بهجدا لبال كاريزو كانيو تافغا كان دا دجين هميشه لسيرانو خوشي دان يلبسون من سندس واستبرق متقابلين دا پوشن لآوريشمي تنكو استور لو كاتدا خوشوستان برانبر يك دادنشنو بروي خوشو وبو يكتر دروانو قفتو قوي خوشو بتام دكن كذلك وزوجناهم بحور عين هروها حوري تساو قشو قلندام من كردوا بهاو سريان يدعون فيها بكل فاكهة آمنين بانك دكن تيدا بو همو جورمي ويك بيه اوي بترسن لتوابونو نخوش كوتنو لبرچاو كوتن لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم لهموي خوشتر اويا كهر جيز تالي مردن ناتي جنتي ايدا جگل لو مردن اي كم جارو پر وردگاريان لسزاي دوزخيش بدوري گرتونو پاراستوني فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم جامر ريزو فضليشي تايبت يللاين پروردگاري توا اي پیغمبر اي ايمان دار براستي تنها اويسر كوتني قورو بيس نور فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون اي پیغمبر كوات بويا بزماني تو ام قرآن من بروني و آساني روانا كردوا بو اويا داوري و آموشغاري ور بگرنو دا بطلچين فارتقب إنهم مرتقبون كوات تو يترچا وري پيش هاتني بلنكاني ايما بكا لدنيا و قيامت دا تنك بيگمان اوانيش تا ورين.